بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق، وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. قال رحمه الله: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقعت اثنتان. تقدم لنا أن تكرار الطلاق له صور. ما هي؟ تكرار الطلاق له صورتان. الصورة الأولى أن يكرر الجملة من المبتدأ والخبر: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيقع ماذا؟ كم يقع؟ ثلاثا، إلا أن ينوي توكيدا أو إفهاما. والصورة الثانية أن يكرر الخبر فقط: أنت طالق طالق طالق، فيقع واحدة ما لم ينوي أكثر. وتقدم لنا أيضا بيان إذا كرر الطلاق ونوى التوكيد كم من صورة ذكرنا. إذا كرر الطلاق ونوى التوكيد له ثلاث حالات. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء أنت طالق فطالق، فإنه يقع ماذا؟ اثنتان. وإن قاله ثلاثا وقع ثلاثا. فإذا قال أنت طالق بل طالق بل طالق، فيقع ثلاثا. وإن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقع ثلاثا. فقول المؤلف رحمه الله: وقع اثنتان، لأنه كرره مرتين، فإذا كرره ثلاثا يقع ثلاثا. وقوله: أو قال بعدها أو قبلها أو معها، قبلها أو بعدها أو معها طلقة وقع اثنتان، يقول رحمه الله وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. إذا لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، وظاهر كلام في الصور السابقة، إذا قال بل أو ثم أو الفاء أو بعدها أو معها أو قبلها. أواضح؟ فظاهر كلام أنه لو قال أنت طالق طلقة معها طلقة، فإنه بالنسبة للمدخول بها يقع اثنتان، وبالنسبة لغير المدخول بها إيش؟ تبين بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، لزمهم بعدها. والمشهور من المذهب في هذه المسألة إذا قال معها طلقة أو فوقها أو تحتها أنه لا فرق بين المدخول بها وبين غيرها، وأنه إذا قال لزوجته أنت طالق طلقة معها طلقة، فيقع اثنتان مطلقا، سواء كان مدخولا بها أم لم يكن مدخولا بها. واضح؟ فهمون لا؟ إذن الفرق بين المدخول بها وغيره، إذا أوقع الطلاق معا وقع لمدخول بها أو غيره. وأما إذا كان الطلاق مرتبا فإنه بالنسبة لغير المدخول بها يقع بعدده، وبالنسبة للمدخول بها تبين بالأولى. إذن نأخذ من هذا قاعدة وهي الفرق أو ضابط الفرق بين المدخول بها وغيرها، أن الطلاق متى أوقعه الزوج في زمن واحد استوت يعني المدخول بها وغيرها، كما نقول أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوقها طلقة أو تحتها طلقة، فيقع فلا فرق بين المدخول بها وغيرها. وإن أوقعه في زمنين اختلفتا فتبين غير المدخول بها بما أوقعه أولا ولا يلحقها ما بعده، ويقع بالمدخول بها ما تلفظ به من ثنتين أو ثلاث إلى آخره. إذن هذا هو الفرق بين المدخول بها وغيرها، أن الزوج إذا أوقع الطلاق في آن واحد فلا فرق بين المدخول بها وبين غيرها فتستويان. وإن أوقعه مرتبا يعني في زمنين اختلفتا فبالنسبة لغير المدخول بها يقع عليها ما أوقعه أولا ولا يلحقها ما بعده، كما لو قال أنت طالق ثم طالق فتبين بالأولى ولا تلحقها الثانية. وأما المدخول بها فتقع اثنتان، لماذا؟ لأنه إذا قال أنت طالق بانت طلقت فصارت رجعية، والرجعية لها حكم الزوجات في وقوع الطلاق. طيب معها طلقة يعني كانوا قالوا طلقتين، المعية تقتضي المصاحبة. لا بس معها طلقة نعتبر، ولذلك لو قال أنت طالق إن قمتي ألا تعتبر الشرط؟ لماذا لا تقول إذا قال أنت طالق إن قمتي تقول أنت طالق؟ ما نعتبر الكلام من معها أي مع وصف للكلام. طيب يقول المؤلف رحمه الله والمعلق كالمنجز في هذا، يعني ما تقدم لا فرق فيه بين المعلق وبين المنجز. ولذلك نقول يعني قاعدة عامة في هذا، إن الزوج إذا أتى في طلاقه إذا تلفظ بالطلاق وأتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة فإنه يختص بها. إذا أتى الزوج بعد إذا أتى الزوج في طلاقه بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها، فلو قال مثلا أنت طالق إن قمت فتقع الأولى في الحال والثانية إذا قامت، بخلاف إذا كان الكلام معطوفا ومعطوفا عليه ليس جملة، كما لو قال أنت طالق ثم طالق إن قمت فإذا قامت طلقت. فمفهوم الآن؟ إذن يفرق بين الجملة وبين المعطوف والمعطوف عليه، فإذا أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها دون ما قبلها. وأما إذا كان هناك معطوفا معطوف ومعطوف عليه فإن القيد أو الشرط أو الصفة يكون للجميع. مثال ذلك في الجملة لو قال مثلا أنت طالق إن قمت فتطلق بالأولى والثانية والثالثة. الآن عرفنا إذا قال أنت طالق إن قمت تطلق الأولى حالا والثانية إذا قامت. طيب لو قال أنت طالق إن قمت فتقع الأولى في الحال والثالثة إذا قامت، في الجملة الثالثة. طيب والثانية يرجع لنيته هل قصد توكيدا أم طلاقا؟ الثاني تقع، تقع الأولى والثانية تقع. تقع. ما ينظر لنية. إلا لنواة، لكن إحنا نأخذ الكلام. أنت طالق، أنت طالق، فتقع تقع اثنتان في الحال. والثالثة إذا. والثالثة إذا. قامت. إذا قامت. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول والمعلق كالمنجز في هذا. فإذا قال مثلا أنت طالق ثم طالق إن قمت، فإنه يعود على إيش الجميع إنه كشيء الواحد. أنت طالق ثم طالق إن قدم زيد إن قمت، فمتى حصل الشرط طلقت بعدده. ولهذا قال والطلاء والمعلق كالمنجز في هذا. فإذا قال إن قمت، إن قمت هذا شرط متقدم، إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فقامت تطلق. أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن قمت كذلك، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فلا فرق بين المعلق والمنجز يعني في وقوع العدد، في وقوع العدد، لكن الفرق بينهما أن المنجز يقع حالا والمعلق يقع متى حصل الشرط. أنت إيش؟ تقع اثنتان بحسب العدد. أي أنت طالق ثم طالق، لا إذا قال أنت طالق ثم طالق أي يقع اثنتان، لكن لو قال أنت طالق أنت طالق إن قمت فتقع الأولى حالا والثانية إذا قامت. لا جملة على جملة ما له دخل، ما إيه خل نشوف فرق الآن بين يقول أنت طالق أنت طالق إن قمت، فأنت طالق تقع حالا الثانية إذا قامت. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق إن قمت فكل الجملتين معلقة، يعني عطف هنا. لا لا مو معلقة، كل العطف عطف بثم، العطف حروف العطف واو وفاء وثم، لكن أنت طالق، أنت طالق جملة، أنت طالق جملة، وأنت طالق جملة، واضح؟ ما له دخل، لا واضح الفرق الآن. يعني لو قال أنت طالق وطالق وطالق إن قمت، أو أنت طالق فطالق فطالق إن قمت، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن قمت، أو أنت طالق بل طالق بل طالق إن قمت، ها متى قامت وقع الجميع. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق ها إن قمت، فالتعليق للثانية. وحنا قل ولذا قلنا في القاعدة قلنا إنه إذا أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها، أي عقب جملة، شو القاعدة؟ إذا أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها، وأما إذا أتى بها معطوفة على معطوفة فإن العطف فإن الشرط يعود للجميع. لا لا جملة مستقلة. لا مو بطالق، أنت طالق أنت طالق جملة مستقلة، أنت مبتدأ طالق الخبر. ها اقتنعت؟ فرق بين أنت طالق أنت طالق، أنت طالق جملة مو مبتدأ وخبر، أنت مبتدأ طالق خبر، أنت مبتدأ طالق خبر. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت مبتدأ طالق خبر ثم حرف عطف طالق معطوف، أي فالشرط أو الصفة يعود على الجميع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. هذا الفصل في الاستثناء، والاستثناء في اللغة من الثني، من الثني وهو الرجوع، هذا معناه لغة استثناء، من الثني وهو الرجوع وهو رد الشيء. وأما اصطلاحا عند الأصوليين فالاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. وقولنا بإلا أو إحدى أخواتها يخرج بذلك الشرط والتخصيص، الشرط والتخصيص، فإنه إخراج لبعض أفراد العام لكن ليس بإلا أو إحدى أخواتها. فهمتم؟ إذن الاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، فقولنا بإلا أو إحدى أخواتها يخرج بذلك التخصيص، فإنه إخراج للعام والشرط إخراج للعام لكنه لا يسمى استثناء. والاستثناء يشترط لصحته شروط. الشرط الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فالمتصل حقيقة أي المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه بفاصل لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه كالعطاس والسعال وما أشبه ذلك. فلو قال الإنسان تكلم بكلام ثم حصل سعال، لو قال من الأكرم الطلبة ثم حصل سعال ثم قال إلا فلانا وفلانا، فإن هذا الاستثناء متصل حكما. وقولنا في تعريف الاستثناء بحيث لا يفصل بينهما فاصل، فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت فإن الاستثناء لا يصح، الاستثناء حينئذ لا يصح. فلو قال مثلا زوجاتي طوالق وبعد مدة قال إلا فلانة إلا فلانة، فإنه لا يصح لأن هذا ليس معروفا في لغة العرب. هذا هو المشهور عند الأصوليين وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إنه يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا. ودليل ذلك حديث العباس بن عبد المطلب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مكة قال إن الله حرم مكة لا يقتلى خلاها، إلى أن قال إلى أن قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم لبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. فهذا استثناء قد فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل، وهو قول العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم ولبيوتهم، ومع ذلك كان هذا الاستثناء معتبرا. وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه إذا كان الكلام واحدا. الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء أن يستثني النصف فأقل، وإن شئت فقل أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أن يستثني النصف فأقل أو أن يكون أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال مثلا له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمه 10. مثلا قال لآخر له علي 10 إلا 6 فالاستثناء لا يصح لأنه أكثر من النصف، لكن لو قال له علي 10 إلا 5 لزمه 5، إلا 4 لزمه 6 وهكذا. ما الدليل؟ قالوا لأن هذا خلاف الفصيح من لغة العرب، لأن هذا خلاف الفصيح من كلام العرب ويعتبر عيا في الكلام، فبدلا من تقول له علي 10 إلا 6 قل له علي 4. واضح؟ لأن هذا تطويل في الكلام بغير فائدة، له علي 10 إلا 6 قل له علي 4. فقالوا إن هذا يعتبر عيا في كلام العرب وليس فصيحا. وقيل إنه يصح استثناء أكثر من النصف، لأن الأصل حمل كلام الناطق على الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. الأصل أن نحمل كلام الناطق على الصحة حتى يدل دليل على البطلان، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط صحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فلو قال زوجاتي طوالق ثم نوى أن يستثني فلا يصح، لا بد أن من حين أن يقول زوجاتي طوالق أن ينوي الاستثناء. الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل أن يتم المستثنى منه، يعني حين يقول زوجاتي طوالق قبل ينتهي المستثنى منه ينوي الاستثناء. فلو قال زوجاتي طوالق ثم قال إلا فلانة وهو لم ينويها عند بدء كلامه لا يصح. والقول الثاني صحة ذلك، وحديث العباس السابق صريح في ذلك. الشرط الرابع من ويدل عليه أيضا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما قال له حينما قال والله لا أطوفن الليل على 90 امرأة، وفي رواية 99 وفي رواية 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت واحدة شق إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا في يمين، والملك قال له قل إن شاء الله ولم يقل. فما دام أن الكلام متصلا فإنه يصح ولو لم ينوي. فلو قال إنسان مثلا زوجاتي طوالق ثم قال إلا فلانة ولم ينويها إلا بعد نطقه بالقاف فإنه يصح لأنه كلام متصل. الشرط الرابع أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. فلو قال زوجاتي طوالق فقال آخر إلا فلانة، يعني إنسان مثلا عنده زوج أخته، عنده أخو إحدى زوجاته، فقال زوجاتي طوالق فقال الأخ إلا فلانة يعني أخته، فإنه لا يصح حتى يعيد. وأيضا حتى لو أعاد على المذهب ما يصح لأنه لم ينوي من قبل، فهمت؟ نعم. وهذا ينفعك في مسألة الاستثناء في المشيئة، يعني بعض هذه الشروط تنفعك في الاستثناء في المشيئة في اليمين. الشرط الخامس النطق، النطق فإن استثنى بقلبه لم يصح، إذا استثنى بقلبه لم يصح. فلو قال ماذا زوجاتي طوالق ونوى إلا فلانة فإنه في هذا الحال لا يصح. هذه شروط الاستثناء. لكن الشرط التي دل عليها حقيقة الدليل هي الرابع والخامس، التي هي أن يكون من متكلم واحد وأن ينطق به. وهذه الشروط تفيدك أو بعضا منها تفيدك في مسألة الاستثناء في اليمين. لو قال إنسان والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث، يشترط لكونه يشترط لصحة هذا الاستثناء ما تقدم أن يكون إيش متصلا. فلو قال بعد العصر والله لا أكلم زيدا وبعد المغرب قال إن شاء الله لا ينفعه، ولو استثنى بقلبه لم ينفع، ولو استثنى غيره يعني قال والله لا أكلم زيدا فقال من بجانبه إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه. واضح؟ فهذه تفيدك في مسألة الاستثناء في اليمين. يقول المؤلف رحمه الله يصح منه لا ليس نسخ استثناء. نعم. يقول يصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، استثناء النصف من عدد الطلاق. عدد الطلاق كم؟ ثلاث. فالنصف واحدة. النصف ها طلقة ونصف، لكن النصف ما تعتبر يعني النصف تجبر. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كم يقع؟ واحدة طلقتان. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تقع ثلاث، لأن الاستثناء لاغن. نعم، إذن يصح الاستثناء النصف أقل بأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ثلاث إلا واحدة ثنتان. وإذا قال ثلاثا إلا اثنتين أكثر من النصف يقع ثلاثا، لأن هذا الاستثناء لاغي. ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا من باب أولى. يقول وعدد المطلقات بأن قال زوجاتي طوالق إلا فلانة يصح، أو إلا فلانة وفلانة يصح، لكن لو قال إلا فلانة وفلانة وفلانة فلا يصح على المذهب، لأنه أكثر من النصف. ولهذا قال فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأن هذه نصف. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وهذا واضح. طيب وإن قال ثلاثا إلا اثنتين يقع ثلاثة. إذن إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة فيقع اثنتان، وأنت طالق طلقتين إلا واحدة فيقع واحدة، وأنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ثلاثة، لأن هذا استثناء لا يصح. طيب يقول وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، استثنى بقلبه بأن قال زوجاتي طوالق ونوى بقلبي إلا فلانة، إلا فلانة، واضح؟ فإنه يصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن المسألة تحتاج تفصيل كما سيأتي. يقول وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال مثلا نسائي طوالق ونوى إلا فاطمة إلا هند، فإنه يصح لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا استثنى من عدد بقلبه فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يذكر العدد، أن يصرح بذكر العدد، أن يصرح بذكر العدد بأن قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة. نعم، نسائي الأربع طوالق، نسائي الأربع طوالق، وينوي بقلبه إلا فلانة، فإنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن العدد نص صريح فلا يرتفع بالنية، متى ذكر العدد صريحا فإن النية لا تصح. فلو قال نساء الأربع طوالق ونوى بقلب إلا فلانة فيطلق الجميع. لماذا؟ لأن العدد نص صريح، والنص الصريح لا ترفعه النية، لأن النص الصريح أقوى منه. طيب الصورة الثانية والحال الثانية أن يذكرها بلفظ عام بأن يقول نسائي طوالق إلا فلانة فيصح. لماذا؟ قالوا لأن العام يصح أن يخصص. فعلى هذا إذا طلق نساءه واستثنى، إذا طلق نساءه واستثنى، فإن كان استثناؤه بعد ذكر صريح العدد لم يصح، والمراد استثنى بقلبه. إذا طلق نساءه واستثنى بقلبه، فإن ذكرهن بصريح العدد لم يصح، كقوله نساء الأربع طوالق وينوي إلا فلانة. والسبب أن العدد نص صريح فلا ترفعه النية، لأن النية أقوى منه. وأما إذا ذكرهن على سبيل العموم من غير تعيين بقال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة فإنه يصح، لأن هذا من باب استعمال العام الذي يريد به الخصوص. نعم نكمل. يقول دون عدد الطلقات، دون عدد الطلقات. فإذا قال أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة فإنه يقع العدد، فإنه يقع العدد، وذلك لأن العدد نص صريح فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية. إذا المؤلف رحمه الله يفرق هنا بين الاستثناء بقلبه من عدد المطلقات ومن عدد الطلقات، واضح؟ المؤلف رحمه الله فرق بين الاستثناء من عدد الطلقات والاستثناء من عدد إيش؟ المطلقات. طيب نبين وجه الآن. فإذا قال نسائي الأربع طوالق، نسائي الأربع طوالق ونوى بقلبه فلانة، فهل ينفع الاستثناء؟ لا ينفع الاستثناء. لا نقول استثنى بقلبه، لا هو كلام المؤلف، إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، واضح؟ ظاهر كلام الماتر رحمه الله أنه لا فرق بين أن ينص أو أن يكون على سبيل العموم. ظاهر كلام الماتن إذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات ظاهره أنه لا فرق بين أن يذكرهن بنص صريح في العدد أو أن يكون ذلك على سبيل العموم. والمذهب خلاف ما مشى عليه المؤلف، المذهب التفريق في الاستثناء من عدد المطلقات بين أن يذكرهن بصريح العدد أو أن يذكرهن على سبيل العموم. فإن ذكرهن على سبيل العموم صح لأنه عام مخصوص أو عام أريد به الخاص، وإن ذكرهن بنص صريح في العدد فلا يصح لأن العدد نص صريح فلا ترفعه النية لأنه أقوى منه. والمذهب أصح مما شاء عليه المؤلف لأنه هو متمشي على القواعد، واضح؟ لأن نقول لأن اللفظ أقوى من النية، النص الصريح أو اللفظ أقوى من النية. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن قال أربعتكن إلا فلانة طوالق، أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. لو كان الإنسان عنده أربع زوجات فقال أربعكن طوالق إلا فلانة يصح لأنه استثناء متصل لما دون النصف، لما دون النصف. فالمستثنات لا تطلق لخروجها بالاستثناء. وقوله رحمه الله أربعون كن طوالق إلا فلانة صح الاستثناء، أتى المؤلف رحمه الله يعني فائدة إتيان المؤلف بهذا مع أنه تقدم ليبين أنه لا فرق بين تقدم الاستثناء أو تأخره، أنه لا فرق بين تقدم الاستثناء أو تأخره. فإذا تقدم الاستثناء أو تأخر فلا فرق بالشروط السابقة وهي اتصاله وأن يكون من النصف فأقل. قال رحمه الله ولا يصح استثناء ما لم يتصل عادة. هذا إيش؟ إلا فلانة لا ما له وجه، لأن هذا استثناء المستثنى والمستثنى تام موجب، التام الموجب ينصب. يقول ولا يصح استثناء ما لم يتصل عادة. هذا تقدم أن من شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. فلو قال مثلا في مسألة الطلاق نسائي طوالق ثم قال إلا فلانة فلا يصح. طيب لو قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة لاحظوا الآن إذا قال نسائي طوالق إذا طلق نساء، حقيقة الأمر هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصرح بذكر العدد ويصرح بالمستثنى منها، ويصرح بذكر المستثنى منه بأن يقول نساء الأربع طوالق إلا فلانة. والصورة الثانية أن يصرح بذكر العدد ويستثني بقلبه. والصورة الثالثة أن يذكر النساء بلفظ عام، أن لا يصرح بذكر العدد وإنما يذكرهن على وجه العموم بأن قال نساء ماذا؟ نساء طوالق. واضح الصور؟ إذن إذا طلق نساءه واستثنى فله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصرح بذكر العدد عدد المطلقات ويستثني واحدة باللفظ. والصورة الثانية أن يصرح بذكر عدد المطلقات ويستثني واحدة بالنية. والصورة الثالثة أن يذكر المطلقات بلفظ عام ويستثني بقلبه أو بالنية، بقلبه أو بالنية. فأما في الصورة الأولى وهي لو قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة فيصح الاستثناء، يصح الاستثناء. لماذا؟ لأنه استثنى باللفظ، استثنى باللفظ، فهو صريح يقابل صريحا. وأما الصورة الثانية وهي إذا صرح بالعدد واستثنى بقلبه فإنه لا يصح، لأن اللفظ الصريح لا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى منه. وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا ذكرهن على بلفظ عام، بلفظ عام، فيصح الاستثناء بالنية ومن باب أولى باللفظ. يصح الاستثناء بالنية بأن قل نسائي طوالق وينوي إلا فلانة، ومن باب أولى لو قال إلا فلانة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فلو انفصل يعني استثناء وأمكن الكلام دونه بطل، لو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. فلو قال مثلا نسائي طوالق، نسائي الأربع طوالق، وأمكن الكلام ولكنه تركه ثم أراد أن يستثني فإنه يبطل. وأما إذا كان الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه مما لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس فإنه في حكم المتصل. وقد تقدم أن من شروط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. قال وشرطه يعني شرط صحته النية قبل كمال ما استثنى منه، قبل كمال ما استثنى منه. فلو قال مثلا أنت طالق ثلاثا لم ينو شيئا ثم بدا له أن يستثني فلا يصح. واضح؟ لو قال أنت طالق ثلاثا بعد ما انتهت نوى، انتهى المستثنى منه، نقول في هذه الحال لا يصح، لا يصح. يقول لأنه صار الآن الكلام أجنبيا، مفهوم؟ إذن وسبق هذا أن من شروط صحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. فلو قال مثلا أنت زوجتي أنت طالق ثلاثا، ثلاثا، جاء واحد قال كل إلا واحدة، قال لك واحدة، فقال إلا واحدة، ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع، المذهب لا ينفع. يعني بقلبه وقال مثلا والله لا أكلم زيدا وبقلبي إن شاء الله، لأن يعني الحديث صريح من حلف فقال إن شاء الله. فهذا الحديث يدل على أولا اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، وأن يقول وأن يكون من متكلم واحد، من حلف فقال، القائل من؟ الحالف. نعم. ونقول هذه الشروط تنفعك في مسألة الاستثناء. نعم. ها؟ لا بس يتلفظ مو بلازم يسمع، لا بد إيه شلون؟ لا ما دام كلام يعني لو قال والله لا أكلم زيدا ثم قال إن شاء الله ينفع. أي بروح يقتل الداب وبعد قتل الداب يستثني، ولا ما استثنى قبل يقتل الداب. لا أقول هذه الشروط تنفعك يعني لا سيما في مسألة الاستثناء في اليمين أو الاستثناء في النذر، لأن النذر يجرى مجرى اليمين، فلابد في الاستثناء من أن ينطق به وأن يكون من متكلم واحد وأن يكون متصلا لقوله من حلف فقال. فلو قال له مثل شخص قل إن شاء الله أو قال إن شاء الله ولم يعد لم ينفع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس إلا الإذخر ماذا قال؟ إلا الإذخر. وسبق لنا يعني مرارا أن مراتب الكلام كم؟ أربع، أو مراتب القول أربع: أن يكون في النفس فلا حكم له، والثاني أن يحرك شفتيه من غير إسماع، ها؟ فهذا هو الواجب على القول الراجح وغير مجزئ على المذهب، والثالث أن يسمع نفسه وهذا هو الواجب على المذهب، والرابع أن يسمع غيره وهذا واجب في حق من؟ في حق الإمام، سواء كان ذلك بالقراءة أو بغيرها. لا لو حرك شفتيه قال يعني يقول إن شاء الله بغير اسم يعني كالذي يلزمه بالقراءة، مو بلازم يسمع نفسه.